وقيل في الغالب الشيخ فريد النجار، وقيل في الغالب الشيخ ابراهيم صلاح الديوني، وقيل في الغالب الشيخ محمد نصر الفاروقي. وشكرا ايضا لصاحب الهندسه الاذاعيه والكهربائيه المهندس محمد جمعه منصور. وشكرا ايضا لفضيلة القارئ الشيخ عبد الله علي الفاروقي الذي اتى بالواجب عن نفسه وعن اشقائه، القارئ الشيخ محمد علي الفاروقي وشقيقه القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح الفاروقي. ايها الشيخ، نعود مره اخرى الى ساحه القران الكريم ومع قارئ كريم، صدر سليم واداء كريم وخلق كريم، واسمه شيخ عيد السيد ابراهيم المقيم بفيصل محافظه الجيزه، يتفضل مشكورا. Thank you. Thank you. وعلي الذين إذا خليفة العربية العالم الثاني والمقيم القاهرة فضيلة القارئ الشيخ سيد السيد إبراهيم. وسعيكم مشهود جميعا.